بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب عمدت الفقه على مذهب الإمام أحمد محمد بن عجلان ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، قال: باب حكم الدين. من كان له دين على نبي أو مال يمكن خلاصه كالمشهود الذي بينه الذي له بينة والمنصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمنصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أبيض أو ينقصه فلا زكاة فيه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، اعتاد العلماء حينما يتكلمون عن الزكاة وعن النصاب وعن شروط الزكاة أن يتكلموا عن الدين، اعتبار الدين مانع من وجوب الزكاة إذا استغرق المال أو أنقص المال عن النصاب الشرعي الذي يوجب الزكاة. طبعا الدين تكلم به باعتبار الإنسان دائنا وباعتبار الإنسان مدينا، ما قدمت الكلام عنه وهو كون الإنسان مدين، دينه الذي عليه يستغرق ماله أو ينقصه عن النصاب، فهذا لا إشكال في أنه تسقط عنه الزكاة. أما إذا كان الدين الذي عليه لا ينقص ماله عن النصاب فإنه يزكي ما بلغ النصاب. تبقى بعض الإشكالات في قضية الديون المؤجلة بآجال بعيدة أو مقسطة بأقساط مريحة، أو ما يسمى بديون الدولة، هل هذه تنقص الوعاء الزكوي وبالتالي لا تجب الزكاة على هذا الإنسان؟ هذا حقيقة مما جرى فيه الخلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال كل دين يستغرق المال أو ينقصه عن حد النصاب فهو مانع من وجوب الزكاة، سواء كان حالاً أو آجلاً، كان للأفراد أو للدولة. وعلى هذا يلزم أن من عنده قرض مثلاً من بنك التسليف 70,000، وما عنده من المال ما يزيد عن هذا ويبلغ نصاباً، فإنه سيبقى ربما عمره لا زكاة عليه. ويلحق بهذا طبعاً القرض، قرض الزواج وكل القروض الاجتماعية، وأيضا يلحق بهذا أو يلحق بهذا بعضهم القروض التي تؤخذ من المؤسسات المالية التي تمول طريق الائتمان بالمرابحة أو بالتورق أو بغيرها من الوسائل. فربما يأخذ الإنسان السقف 70,000 ويكون عليه دين، لكن هذا الدين في ثمن سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة، فهل هذا مانع من الزكاة؟ هذا حقيقة مما أشكل ولا زال مشكلا على العلماء. فتي هنا في الكويت أن الزكاة إنما يؤثر فيها الديون الحالة خلال السنة، فهذه التي تنقص الوعاء الزكوي. يعني أنا عندي أقساط مثلاً لبنك التسليم أو لبيت التمويل أو لغيرها من الجهات، في هذه السنة أجمع التزاماتي المالية وأنقصها من وعائي الزكوي، أما ما تأجل فأدعه لسنته القادمة. لأننا لو قلنا بغير ذلك، هكذا يقول هؤلاء، لأسقطنا الزكاة عن أكثر الناس، وبعض الناس هؤلاء يعتبرون في عرف الناس أغنياء، يعني ربما يأخذ الإنسان القرض ترفها، وليس حاجة، يريد أن يتوسع في بيته، يبني دور ثالث، يشتري فيلا أخرى، يشتري سيارة فارهة، فهو يكون يعيش حياة الأغنياء، راتبه كبير ويعني يصرف فيه ما لذ وطاب، ويسافر إلى بلاد الله النائية ويتسيح، ونسميه فقيرا لا يستطيع أن يزكي، في نوع من الاستشكال. ولذلك هذا بالنسبة لي إن كان الإنسان مدينا. طيب إن كان دائنا، وهذه هي الصورة اللي ذكرها الشيخ بتفصيلاتها وأحوالها، وهي مسألة إذا كان الشخص هو دائنا، يعني يدين غيره، يدين له بالمال، فهل تجب الزكاة في الدين؟ الأصل أن هذا مال، لكن الإشكالية أنه ليس بين يديه، فهل الدين مانع من وجوب الزكاة؟ هذه في المذهب فيها تفصيل. ينظرون إلى طبيعة الدين، إلى الدائن والمدين، هل هناك في إقرار؟ هل المدين موسر قادر على الأداء، أو أنه جاحد لكن ممكن أن تقام عليه البينة ويتحصل منه الحق لوجود الدليل؟ فهنا يفرقون بين مرجو الأداء وغير مرجو الأداء، فمرجو الأداء يوجبون فيه الزكاة إذا قبضه، أما إن كان غير مرجو الأداء أو كان مالا ضائعا يسمون المال الضمار، فهذا لا زكاة فيه. فإذا هذا التفصيل ذكر، قال من كان له دين على مليء، يعني غني، أو مال يمكن خلاصه. شلون يمكن خلاصه؟ قال كالمجحود الذي له به بينة، يعني والشأن هنا أن هذا الغاصب ليس بجبار أو ظالم لا يستطيع عليه، وإنما يقيم أمره إلى الحاكم ويأخذ حقه منه. قال والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، يعني من رده. قال في هذه الصور هذا يسمى مرجو الأداء، فهنا عليه زكاته، لكن إذا قبضه، باعتبار أن النماء هنا واليد ليست بكاملة على هذا المال، فيزكيه إذا قبضه. وهذا بعض أهل العلم رأى أنه يزكيه في كل سنة. وحقيقة ينبغي أن يقال هنا أن الدين ينبغي أن يكون دين حقيقي. أحياناً الديون، ديون التجار ليست بالديون إلا مسامحة، يعني يتعود التجار أن يبيع بعضهم على بعض أو يبيع بعضهم لبعض، ويكون بينهم ديون هم قادرون على أخذها أو على وفائها أو على استيفائها في الحال، لكنهم لا يفعلون ذلك مسامحة. عادة يجعلون هناك يوم في السنة تجرد فيه الميزانية، ويعرف التاجر ما له وما عليه سواء من حقوق أو ديون ويؤديها، من باب التسهيل، أنه لو التزم يوميا ملاحقة فلان بدينه وإعطاء فلان دينه ربما شق عليه وعسر، ما يستدين، يدفع من حر ماله، هو استدار لتيسير الأمور. فهذا ليس حقيقة في حكم الدين، لأن هذا لم يأتي آخر السنة ماذا سيفعل؟ حتى لو آخر السنة يعني تأخر عن وقت زكاته، وش الإشكال يصير أحيانا؟ يأتي موعد الزكاة ويأتي الجد السنوي مثلا متأخر عن يوم الزكاة، فيقول ها في ديون، هي ليست ديون لأنها ديون حالة حقيقة، سيأخذها في الجد، لأن المدين هنا إنسان قادر على البذل والعطاء الآن، وإنما صار الدين هنا على سبيل التيسير والمسامحة، هذا ليس بدين، هذا ما سيؤدى عن قريب ليس بدين. لكن نتكلم عن دين حقيقي ذكر له صورة أولى، وهي أن يكون على مرجو الأداء، ويكون الدين مرجو الأداء. والصورة الثانية أن يكون غير مرجو الأداء. هني كيف يزكيه؟ الآن إذا زكاه إذا قبض، يعني الآن يسرنا له في أن يزكي حين القبض وليس في كل سنة سنة. كيف يحسب زكاته؟ هل يحسبها عن فقط هذه السنة أو يحسبها عن السنوات السابقة؟ هنا المذهب أنه ما دام مرجو الأداء فإنه يزكيه لما مضى. والآن المفتى به هو مذهب مالك رحمه الله أنه يزكيه لسنة واحدة، وهذا أيسر على الناس. إذا كان دينا حقيقيا فالمال على الحقيقة ليس بنام في يد صاحبه، ولو قلنا بأنه تلزمه زكاة وهو مقرض للمال، يعني ريعه ونفعه لغيره والزكاة عليه، لم تنع الناس عن الزكاة عن الدين، آسف، تنع الناس عن الدين، عن بذل الدين، لأنه يقول أنا أعطيك الدين وأنا أزكي. فلذلك طبعا القول بأنه يزكيه لسنة واحدة كما قلنا هذا الدين الحقيقي هو الأولى، لأن هذا فيه نوع من التكافل الاجتماعي، والمال على الحقيقة صحيح أن المال في طبيعته نامي، لكنه ليس هنا احتباسا عند الغير منع نماءه. أما إذا كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بين به، أو المخصوب الذي لا يقدر على رده، والضال الذي لا يرجى وجوده اللي هو المال الضبار، فلا زكاة فيه. طيب هذا لا زكاة فيه، فإن وجده قالوا يزكيه لسنة واحدة، لأنه أصلا لم يكن مرجو الأداء. وبعضهم قال لا زكاة فيه لأنه لم تجب فيه أصلا، لكن طبعا تزكيته عن مرة واحدة هو الأحوط، يعني عن سنة واحدة. قال ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه ينقصف زكاة. هذه المسألة التي قدمنا الكلام عنها. نعم. قال من زكاة العروض ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمنها إلى قيمة العروض لتكميل النصاب، وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. نعم، بارك الله فيك. زكاة العروض عروض التجارة ما يعرض للتجار للبيع والشراء بقصد الربح، هذه هي ما تسمى، يعني السلع التجارية تسمى عروض التجارة. جماهير أهل العلم عشر أقوامهم الحنابلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة في قيم العروض إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولذلك ذكر بعض الشروط الخاصة بها. قال ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، يعني حتى ينوي بها التجارة. قد يتخذ الإنسان بعض العروض للقنية، يعني للاقتناء الشخصي، يعني مثل الإنسان يشتري سيارة أو ثلاجة أو أي شيء الناس تبيعه وتشتريه ويشتريه للاستعمال الشخصي، هذا لا زكاة فيه، وإنما ما يشتريه بنية الاتجار هذا هو الذي تجب فيه الزكاة. وطبعا ذكر بالشروط السابقة التي سبق الإشارة إليها من ذلك، وهي نصاب، يعني وهي قد بلغت نصابا. طبعا النصاب هنا كيف نحسب النصاب؟ هي سلع، نحسب نصابها بالمال الناب، المال الكاش، يعني المال الناب اللي هو المال المسيل، نشوف كم قيمتها حين زكاتها، من نأتي نزكيها نشوف كم قيمها فنزكيها. طبعا هذا النصاب يحسب الآن مثل عندنا في الكويت بالذهب، كما قلنا ما يساوي 85 جرام من الذهب هذا نصاب، حسبنا نصاب الذهب مثلا الجرام 10 دنانير، طبعا هو الآن أكثر، هيطلع معانا مثلا 850 دينار. إذا كانت هذه البضاعة تساوي 850 دينار وهي في دار عليها سنة ما نقصت عن هذه القيمة، فهنا تجب فيها الزكاة. وطبعا لا شك أن قيمة الذهب ربما تتغير ويحسب لم يزكي في آخر الحول، يخرج كما يخرج في زكاة الأثمان ربع العشر من القيمة وليس من السلع، يعني ويقيمها بالدنانير مثلا الكويتية، يخرج الزكاة من الدنانير الكويتية، يقيمها مثلا بالدولار الأمريكي يخرج زكاتها بالدولار الأمريكي مثلا إذا كان في غير الكويت، أو بيخرج زكاتها هي البضاعة خارج البلد فيزكيها بنقد البلد التي تزكى فيه إذا كانت البضاعة في أي مكان كانت بنقد رائج. هذا هو زكاة التجارة. طبعا قال حولا كاملا يعني يحول عليها الحول، فهي من الزكوات الحولية يقومها يعني ينظر في قيمتها. طبعا هنا المذهب كما قلت وهذه من مسائل الخلاف الكبيرة، المذهب هنا أن تقوم بالأحظ والأصلح للفقراء، لأننا عندنا زكاة النقدين كما قلنا ذهب وفضة، الفضة 200 درهم والذهب 20 مثقال، كان طبعا في ذاك الزمان تقريبا في تقارب بين قيمة يعني نصاب الذهب نصاب الفضة تقريبا متماثلة، لأن تقريبا الدينار يساوي 10 دراهم فالعشرين دينار تساوي 200 درهم. لكن في هذا الزمان مثلا قيمة الفضة الآن في نزول وقيمة الذهب في صعود، فالآن إذا بنحسب قيمة الذهب راح يصير عندنا النصاب عالي، يعني الآن إذا قلنا مثلا نصاب الذهب 12 دينار مثلا جرام الذهب وضربنا 12 في 85 يطلع معنا 1270 على النصاب، لما نروح حق الفضة راح نشوف المبلغ راح يطلع زهيد. نصاب الفضة الآن لو قلنا الجرام الآن 40 فلس مثلا وضربنا في 600 راح يطلع معانا 240 ألف فلس، يعني 24 دينار، فرق كبير بين 24 دينار وبين 1270 دينار. الحنابلة يقولون بأنه يحسب بالأصلح للفقراء، معناته كلنا احنا من أهل الزكاة، ما في واحد منا إلا عنده 20 دينار 30 دينار يحول عليها الحول ولا تنقص، فهو تجب عليه 2.5% من هذه العشرين أو هذه الثلاثين دينار. أما الثانيين فيقول لا ما يكون من أهل الزكاة إلا إذا كان عنده 1270، معناته راح يطلع وايد ناس ما راح يكون عندهم موفرين هالمبلغ ولا ينقص خلال السنة، وبالتالي ضيقنا دائرة الزكاة. فهنا كيف نحسب التجارة؟ طبعا في الكويت يا شباب المفتى به هو الحساب بالذهب، أما في جيراننا عندنا في المملكة فهم لهم حنابلة يحسبون بالفضة، ولذلك نصاب الزكاة عندهم غير نصاب الزكاة عندنا لأنهم يأخذون الأحسن للفقراء. قال فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة، نشوف أيه الأنقص عشان نشوف مصلحة الفقير، لأن إذا نقصنا النصاب معناته أكثر الناس راح يزكون، إذا صعدنا النصاب راح تقل دائرة المزكين. قال فإذا بلغت أقل النسبة واحدة راح يطلع 2.5% هو، وراح يطلع 2.5% سواء من القليل أو من الكثير، لكن إذا قلنا النصاب غالي ذهب بألف ما راح يطلع، إذا قلنا النصاب فضة بثلاثين وأربعين دينار راح يطلع، هذا الفرق. قال فإذا بلغت أقل نصاب من ذهب أو فضة أخرج الزكاة من قيمتها. هذه مسألة الآن أيضا وقف عندها الفقهاء، جمهور الفقهاء على أن زكاة عروض التجارة تجب في القيمة وهي خروج عن الأصل، يعني الأصل أن الزكوات تجب في المال الزكوي نفسه إلا في أول نصاب الإبل نأخذ شات، لكن بعدين راح نأخذ من نفس الإبل في زكاة البقر نأخذ من البقر، في زكاة الغنم نأخذ من الغنم، في زكاة الذهب نأخذ من الذهب، خاصة طبعا الذهب في ذاك الوقت كان دنانير يعني هو النقد، في زكاة الفضة نأخذ من الفضة، فضة كانت دراهم أيضا نقد، في زكاة العسل نأخذ من العسل عند من يقول بزكاة العسل، في زكاة الزروع والثمار نأخذ من الزروع والثمار، في زكاة المعدن نأخذ من المعدن، في الكنز نأخذ من الكنز، لكن هنا قالوا نأخذ من القيمة. وهذا رأي جماهير أهل العلم الذين يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة، لكن جوز بعض أهل العلم الأخذ من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة اللي هي السلع التجارية تخفيفا على التجار. فهذا لا شك أن فيه تيسير في بعض الأحوال، كان قد يكون الإنسان عنده بضاعة كاسدة لكن قيمتها تسوى نصابا، فإذا أخذنا منه مالا ناضا أرهقناه، وإذا أخذنا منه سلعا من السلع المكدسة عنده يسرنا عليه، على الأقل أخذنا حق الفقير من نفس. فإذا كانت هذه السلع نافقة بمعنى أنها يعني ماشي حالها فما عنده مشكلة أن نأخذ منها نقد لأنه سيبيعها، لكن إذا كانت كاسدة هنا المشكلة. فلذلك هنا جوز بعض أهل العلم إذا كانت نافعة للفقراء فلا بأس أن يؤخذ منها الزكاة وتسد بها حاجة الناس، وهذا أيسر وله يعني شاهد من فعل معاذ في اليمن. عموما هذه المسألة فيها خلاف، وصار الآن فيما حسب علمي صارت وزارة الأوقاف تفتي بهذا، بعد أن كانت تفتي برأي الجماهير. قال وإذا طيب وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. هذه مسألة مهمة، أن عروض التجارة لأن حسبنا قيمتها ما راح تحسب بروحها، إذا كان عنده نقد ستضم إلى النقد، صارت مثلا لو كان عنده أقل من نصاب الذهب لكن قيمة هذه البضاعة تكمل نصاب الذهب، أو عنده أقل من نصاب الفضة وقيمة هذه البضاعة تكمل نصاب الفضة فإنها تضم بعضها إلى بعض، وهذا قيل فيه أيضا مثل في العملات. الآن بعض الناس عنده عملات، طبعا بالأول احنا قلنا فيه ما يسمى بالنقد أو ما يسمى بالفلوس اللي هي المعادن غير الذهب والفضة، هذه تجمع إذا تحصل منها شيء له قيمة تزكى زكاة عروض التجارة. قال وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، يعني لو نوى السلع للادخار عفوا للاستغلال أو الاتخاذ الشخصي استعمال الشخصي، واحد مثلا كان يبيع سيارات ثم سيارة من السيارات عجبته فأخذها له يسوقها ويروح فيها، هذه أخرجناها من جملة عروض التجارة وصارت لا زكاة فيها لأنها صارت للاستخدام الشخصي ونوى بها الاقتناء ولم ينوي بها الاتجار. قال ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة شافها ما تصلح مثلا قال بيعها أحسن تبدأ الحول من جديد. طيب يعني نتكلم كل زكاة الفطر. قال باب زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة ويوما، وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين، ويجوز أن يعطى الواحد ما تلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. نعم، زكاة الفطر نعم، هذا سؤال جيد. كل ما يتخذ للبيع والشراء حتى لو كان عمارة أو أرضا أو بيتا فإنه يأخذ حكم عروض التجارة إذا كان الإنسان متخذ نفسه سلعة. أما لو اتخذه ما يسمى بالمستغلات مستغلا، واحد شرع عمارة ليؤجرها وليس ليبيع ويشتري فيها، أو أراضي يبيع ويشتري فيها وإنما أجر الأرض أو استزرعها أو فعل فيها ما أي تصرف مباح، قالوا هذا ليس من عروض التجارة لأنه ليس بمعروض للبيع. فهنا نتحول على المستغلات منها، ما يستغله من هذه الأراضي ومن هذه العمارات ومن هذه البيوت ومن هذه المحال، ما ينتجه من أموال إذا بلغت نصابا تزكى. وألحق بها بعض ما يتخذ من الأوراق المالية. الآن عندنا احنا مثلا الأسهم، الأسهم ومثلها السندات. طبعا السندات تعرفونها قروض ربوية فهي محرمة، لكن أصل رأس المال لا تسقط عنه الزكاة. لكن خلونا الآن في الأسهم، لو كانت مشروعة الأسهم أيضا بعضها محرم وبعضها مباح وبعضها محل شبهة، ما يسمى بالأسهم المختلطة. لكن لو الآن عندنا الشركة نشاطها مباح وعندها أسهم باعتها واشتراها إنسان بقصد الاستفادة من ريعها، مثل ما يفعل أبهاتنا في الشيبان، ما تجد واحد منهم إلا ما شاء الله ما تتأسس شركة إلا يكتتب فيها، سواء باكتتاب الدولة أو هو يروح يشتري ويخليها ينساها، يأخذ ما قسم الله سبحانه وتعالى له من الربح في آخر السنة، وربما يقعد سنين بدون ربح. وهو مو ماخذها للاتجار، مو متخذ الأسهم سلعة يضارب بها. لو اتخذ الأسهم سلعة يضارب بها فزكاتها زكاة عروض التجارة، ما اجتمع منها ويبيع ويشتري، هذه الأموال تتحول إلى عروض ثم ترد إلى مال ناض، ثم تتحول إلى عروض ثم ترد إلى مال ناض. أي آخر السنة اجتمع عنده من الأسهم مع المال مع عروض التجارة نصاب، هذا النصاب مستمر إلى أن تحول السنة بمجموعها يشكل نصاب أو أكثر، راح يزكيها. لكن لو اتخذها للاستغلال فهذا لا تجب عليه فيها زكاة العروض. طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض يرى أن الأسهم تزكى على وجه واحد كعروض تقيم، يعني أنا أقول لك كم قيمة السهم، تقول لي دينار، كم سهم عندك؟ 1000، يعني عندك 1000 دينار، تطلع منهم 25%، 2.5%، يعني من الألف دينار قلنا احنا 25 دينار. لكن المفتى به الآن في الأوقاف، وهذا الدليل اللي طلع لكم بيت الزكاة السنوية، أن ما يتخذ بقصد الاستغلال لا يزكى كما يتخذ بقصد المضاربة، فهنا يخرج من الربح. ولذلك هو طبعا ما يعرف الربح ايش كثر، ولا يعرف شنو قيمة ربح سهمه، زين، فايش راح يسوي؟ يضطر إلى أن يرجع إلى الشركة ويسألها، شركتي تأخذ الأرباح وتحذف منها يعني مصاريفها وصولها وغير ذلك، وبعدين تطلع قيمة الأرباح وإيش يشكل سهمك منها، فراح تطلع شنو؟ أفلاس، مثل ما تشوفون أنتوا في دليل، يعني هذا زكاته نص فلس وهذا ربع فلس وهذا عشر فلس. طبعا تضربها أنت باللي عندك، يعني بالألف سهم ولا 100 سهم ولا حسب. ولذلك الضجة اللي صارت على بنك وردة، كم كانت الزكاة عن كل شخص؟ تقريبا 600 فلس يعني. إذا مو أقل يعني، لا 600 فلس تقريبا عن الشخص الواحد. فكل الأسرة يعني لو كانوا 10 ما يطلع 6 دنانير. فليست بشيء هذه الزكوات، لأنها ما تحسب، لأن أنت لك حصة شائعة في بين مجموعة المساهمين اللي هم كل الكويتيين، باعتبار أن الدولة أعطت هبة لكل كويتي. أنت قاعد تشارك يعني 1,200,000 تقريبا في هذه الأسهم. الشاهد عموما التفريق هنا أن طبيعة النشاط يختلف، ولا شك لو قلنا بأن العمارة، تخيل يا براك عندك عمارة مأجرها وقلنا لك زكها سنويا، قيمها زين وطلع ربع العشر منها، لا شك أن هذا كثير راح يكون، لأنك أنت مو ماخذها لقصد الاتجار. يعني أنا أقول العمارة إذا قيمتها 1,000,000 كم راح تطلع زكاتها؟ ربع العشر. إذا كان 1,000، إذا كان 1,000 25، 1,000,000 كثر؟ حط 3 أصفار، 25,000، مبلغ كبير. فلذلك قال المستغلات لا تزكى زكاة عروض التجارة، هذا سبب تفريق. لكن تبقى إشكالات أخرى ليتعرض لما زلت الأزمة العالمية، وهي الآن من يتخذ الأراضي بيعا وشراعا بالفعل ويحتكرها بعد أن صارت الأزمة، هل تسقط عنه الزكاة؟ هذه الإشكالات اللي دخلنا فيها أمانة. هل المحتكر على زكاة ولا ما على زكاة؟ هل الكساد يعني هذا ممكن أن يقال أيضا في عروض التجارة، هل أو لو كسد السوق نوجب الزكاة؟ نحن قلنا إذا نأخذ من السلع ما في مشكلة، وبعدين الكساد سنة الحياة لتدويل الأموال. لما يصير في أزمة والناس تضطر إلى أن تدفع ما في أيديها بثمن بخس، فهذا يجعل الأموال تتداول بين الناس. عموما هذه مسألة أخرى إن شاء الله تعالى يا براق نسولف فيها في موطن آخر، وأتوقع أن نأجل الكلام عن زكاة الفطر إلى المحاضرة القادمة. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.